هذه قصيدة الشرق الناهض للشاعر محمد رضا الشبيبي. نفد الصبر فهبت فزعا وأبى السيف لها أن تضرعا، بعث الله لها راقدة من عصور ما أقض المضجعا، ودعا للذود عن أحسابها شرف العرق فلبت إذ دعا، أمة خرساء كم واش وشا بنواديها وكم ساع سعى، أزمعت أن لا يراها حملا غاصب صال عليها سبعا، واتقت حينا فلما عقلت نبذت ذاك التقى والورعا، أشرعت عاملها فاتهموا حده المأثور حتى قطعا، وادعاها فنفت حجته داحض الحجة سمج المدعى، جمح الشرق على رائضه بعدما استنى ذلولا طيعا، في جهات الأرض خرق كلما رفع الساسة منه اتسعا، جاذبتنا بردة الملك يد ملأتها من فساد رقعا، كلما قام إمام جائر قادنا الضعف إليه تبعا، شدت الشمل جميعا نفر غبروا لا يشهدون الجمعة، لا يبالون إذا ما قلدوا ضرهم ما فعلوا أم نفعا، وإذا ما بحثوا مشكلة لم نجدهم شيعة بل شيعة، صلة الشرقي بالماضي اسلمي لا تعودي سندا منقطعا، جاهدي يا أمم الشرق الأولى قتلونا جاهديهم أجمعا، واذكري ما فعل الغرب بمن هذبوه واصنعي ما صنعا، وثب الريف من الغرب بهم فأثار الشرق والغرب معا، وتعالى في العراقين صدا من بني الأطرش حتى أسمعا، جمع العلج لهم فانبعثت هجمات فرقت ما جمعا، أتنوخ هذه أم أنجبت مرة أخرى تنوخ تبعا، ذهبت أيامهم فاسترجعوا ما أضاعوا رب معض رجعا، حضر تفتخر المذنوبنا أو بداة تتحرى النجعا، نضر الله عهودا بالحما سالفات ورعاها ما رعى، وسقى مما يلي عاملة ذلك المصطفى والمرتبعا، لا أغب الغيث صيداء ولا أخلف النوء المرجى جبعا، بل حمصا وتوخى حلبا ونحى قصرى وروى أذرعا، مدن لو تركت لاتصلت جزعوها ليسودوا قطعا، دفعوا الشام عن الحق الذي دمها سال عليه دفعا، يا لها واقعة في جلق جل في حسباننا أن تقع، جنة الأرض وما أوحشها جنة بالنار عادت بلقعا، منح اللذات منها بلد عبقري وأفاد المتعة، يا له حيا لقاحا لعبت فيه أيدي العابدين الخلعا، ما لكم إن أحسن الشرق قرا أيها الضيفان زدتم جشعا، لا تقولوا طمع داؤكم جاوز الحد فأمسى طبعا، لا ربحتم من تجار عرضوا أنفس الأحرار منا سلعا.